إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد كان إمام الأنبياء صلى الله عليه وسلم وصفوة الأتقياء وأسوة الأولياء وخلاصة الأصفياء محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذا ورد عليه ما ليس عنده من ربه علم به توقف فيه حتى يأتيه من ربه به خبر. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا جاءه أمر لا يدريه توقف فيه، ولم يكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصنع ذلك من عند نفسه، وإنما كان يفعل ذلك بأدب أدبه ربه إياه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان أمين الوحي جبريل عليه السلام والملائكة المكرمون لا يتكلمون إلا فيما لهم به علم. كان أمين الوحي جبريل عليه السلام والملائكة المكرمون لا يتكلمون إلا فيما لهم به علم. أخرج الإمام أحمد في مسنده عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أنه أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، أي البلدان شر؟ قال: فقال: لا أدري. فلما أتاه جبريل عليه السلام قال: يا جبريل، أي البلدان شر؟ يعني سئل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه المسألة، وهي مسألة كما ترى في نظرنا اليوم خفيفة: أي البلدان شر؟ فلم يجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ ليس عنده بذلك علم من ربه، فقال: لا أدري. فلما جاء جبريل عليه السلام إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يا جبريل، أي البلدان شر؟ قال: لا أدري حتى أسأل ربي عز وجل. حتى جبريل قال: لا أدري. لما سأله الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة: أي البلدان شر؟ قال: لا أدري حتى أسأل ربي عز وجل. فانطلق جبريل عليه السلام ثم مكث غاب ما شاء الله أن يمكث، ثم جاء فقال: يا محمد، إنك سألتني أي البلدان شر؟ فقلت: لا أدري، وإني سألت ربي عز وجل أي البلدان شر؟ فقال: أسواقها. من أجل هذه الكلمة أسواقها توقف الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلم يجد، بل توقف جبريل أمين الوحي فلم يجد، حتى سأل ربه عز وجل فأخبره الله تبارك وتعالى فقال: شر البلدان أسواقها، يعني شر مكان يكون في البلد السوق الذي فيه. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن الشيطان ينصب رايته في السوق، ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم المتقين أن يكونوا أول داخل للسوق، وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن عظم فضل الذاكر في موطن الغفلة، عظم فضل الذاكر في موطن الغفلة، وكذلك في كل شأن من الشؤون التي تكون فيها غفلة قد ضربت بأطنابها ونصبت خيامها، الذاكر يكون حينئذ له من الأجر ما لا يكون له في حال اليقظة والانتباه من العباد. ولذلك أجزل الله تبارك وتعالى العطاء للذاكرين المستغفرين في السحر الأعلى، لأنه موطن غفلة وموطن منام. ومن أجل ذلك ينادي ربنا تبارك وتعالى في جوف الليل الآخر، إذ ينزل ربنا جلت قدرته إلى سماء الدنيا ينادي: ألا هل من تائب فأتوب عليه؟ ألا هل من مستغفر فأغفر له؟ ألا هل من طالب حاجة فأقضيها له؟ حتى يطلع الفجر. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما ثبت في صحيح مسلم: عبادة في الهرج كهجرة إلي، عبادة في الهرج كهجرة إلي. قال العلماء: الهرج هو الفتن، عندما تكون الفتن كثيرة في الناس الذي يعبد الله تبارك وتعالى ويقبل على الله تبارك وتعالى في موطن الغفلة كأنه يهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم فضل الهجرة عموما وفضل الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خصوصا. وبعض العلماء فسر الهرج في قوله صلى الله عليه وسلم: عبادة في الهرج كهجرة إليه، قال: إن الهرج القتل، ولا يخفى أن القتل إنما هو ثمرة ونتيجة للفتن، فإذا كثرت الفتن وعظمت الغفلة وبعد الناس عن الدين فهي غنيمتك الباردة، فانتهزها فهي فرصة عظيمة جدا. نسأل الله أن يرد الجميع إلى الدين ردا جميلا، ولكن إذا كثرت الغفلة من حولك فأقبلت أنت على الله فالأجر مضاعف والثمرة عظيمة جدا والمقام عال عند الله تبارك وتعالى. لذلك يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه لما سأل جبريل فسأل ربه عن شر البلدان وشر مكان يكون في البلد، فأخبر الله تبارك وتعالى جبريل فأخبر محمدا صلى الله عليه وسلم، قال: شر البلدان أسواقها، شر البلدان أسواقها. ومن أجل ذلك عظم الله تبارك وتعالى أجر الذاكر في موطن الغفلة، لأن الذي يدخل السوق فيقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، يعطى ألف ألف حسن وتحط عنه ألف ألف سيئة ويرفع له ألف ألف درجة. والحديث ثابت عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من دخل السوق فقال في موطن الغفلة هذا الذكر فصار ذاكرا في وسط الغافلين كان له هذا العدد الضخم جدا من الحسنات، ألف ألف حسن، مليون حسن، ثم يحط عنه ألف ألف خطيئة، ثم يرفع له ألف ألف درجة، ولا يدري عطاء ربنا تبارك وتعالى ولا يعلمه إلا هو. الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في المسند والذي مر ذكره قال في صفة الفتوى والمفتي والمستفتي: قد رواه الحاكم أيضا بسند حسن. فهذا حديث ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. يا الله، ما أجل مقام لا أدري، قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو يجيب عن سؤال جبير بن مطعم رضي الله عنه: أي البلدان شر؟ بقوله: لا أدري. مقام جليل جدا. وكذلك صنع أمين الوحي جبريل عليه السلام وما نطق في الإجابة بحرف حتى سأل ربه عز وجل، حتى سأل الله تبارك وتعالى فقال: يا ربي ما شر البلدان؟ فقال: أسواقها. فمقام لا أدري من أعظم المقامات، لا أدري، أخذ به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخذ به أمين الوحي جبريل عليه السلام. بل إن الملائكة المكرمين يتوقفون عند حدود ما علموا، لا يتقدمون، فإنهم لما سألهم ربهم جل وعلا: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فأخبر الله تبارك وتعالى عن الملائكة أنهم لما سئلوا عما لا يعلمون قالوا: لا نعلم، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. فمن تريده يكون قدوة لك بعد نبيك صلى الله عليه وسلم ومعه جبريل ومعه الملائكة المكرمون، هم القدوة وهم الأسوة. إذا كان الإنسان لا يدري فعليه أن يتوقف يقول: لا أعلم. بل إنه إذا كان شاكا في الأمر فسئل عنه أو عرض له فينبغي عليه أن يقول: لا أدري، حتى يتحقق. فكيف بمن لا يسأل وإنما يتطوع بالكلام، يتطوع بالفتوى، يتطوع بالإجابة من غير أن يسأله أحد، وإنما يتطوع هو بالكلام في دين الله تبارك وتعالى خابطا في كل سبيل وضاربا على غير هداية ولا طريق، ثم يأتي يوم القيامة بكثير جدا من السيئات بسبب هذا الذي صنعه، لأنه ضل وأضل. حتى إن كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى، حتى إنهم لا يقولون من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. يعني إن سئلت عن كلمة في كتاب الله تبارك وتعالى أو حكم فأجبت من غير أثارة من علم، يعني تكلمت فيها من غير أن يكون عندك بها علم، وإنما أتت معك اتفاقا كما يقولون بقدر الله، فأصبت أخطأت، مع أنك أصبت تكون قد أخطأ. أخطأت في ماذا؟ أخطأت في طريق الوصول إلى الجواب، في طريق الوصول إلى الحق، لأنه ليس المقصد أن تصل من أي سبيل، ولكن المقصد أن تصل إلى ما تريد من سبيل صحيح. وقت البيوت من أبوابها، أنت خبير بأنك لو ذهبت إلى إنسان تريد أن تلقاه وأن تقابله فوقفت بجوار بيته فسمعت بالداخل صوتا ووجدت شباكه نافذته مفتوحة فقفزت فتسلقت فدخلت عليه من نافذته ولم تأته من الباب، وأنت تقول إن الغرض الأخير هو أن أصل إليه وقد وصلت. نعم وصلنا ولكننا أسأنا. فمن قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. وأي ضير على الرجل إذا سئل عن شيء لا يعلمه أن يقول لا أعلم، أو عن شيء لا يدريه فيقول لا أدريه. وإمامه في ذلك محمد صلى الله عليه وسلم وجبريل والملائكة المكرمون. والتزام الأصحاب رضوان الله عليهم هذا النهج لا يفترون عن الأخذ به ولا عنه يحيدون، ولا يتكلفون ما لا يحسنون، ولا يتجملون بما لا يملكون. هذا أيضا مما تقتدي به فعل الأصحاب رضوان الله عليهم. روى مجاهد عن عائشة رضوان الله عليها أنه لما نزل عذرها قبل أبو بكر رأسها، يعني في حادثة الإفك عندما افترى عليها المنافقون وقالوا فيها ما قالوا رضوان الله عليها، وهي أشرف من ماء المزن، والذي زوجها محمدا صلى الله عليه وسلم هو الله الذي زوج عائشة واختارها للرسول صلى الله عليه وسلم هو الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها لقد رأيت صورتك في سرقة من حرير جاء بها جبريل فقال هذه زوجك في الدنيا وفي الآخرة، حتى إنها كانت حجة من الحجج لما أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم وقد اشتد عليه الخطب وكثر كلام المنافقين، أخذ يسأل الصحابة رضوان الله عليهم فسأله واحد منهم فقال رسول الله من زوجتها، يعني من الذي اختار لك عائشة؟ قال الله. قال ما كان الله ليدلس عليك فيها، قال ما كان الله ليدلس عليك فيها. وظل الأمر كما هو معلوم قرابة 50، بل ظل 50 ليلة والنبي صلى الله عليه وسلم في كرب شديد، يتكلمون في عرضه وهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما يدعو الناس إلى العفة والعفاف، فكيف إذا تكلم في إمام العفة وإمام العفاف والداعي إلى ذلك، كيف إذا تكلم فيه وفي عرضه صلى الله عليه وسلم وفي من؟ في عائشة بنت الصديق رضوان الله عليها وعلى أبيه، حتى إن أبا بكر رضوان الله عليه ليقول والحصرة تأخذ بمجامع قلبه، والله ما دخل علينا هذا الأمر في الجاهلية حتى يدخل علينا في الإسلام. يعني الأمور صارت مقلوبة معكوسة رأسا على عقب، حتى إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما كان في بدء الأمر عندما نزل المدينة نزل دار أبي أيوب، فأبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه كان قريبا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم لما بنيت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحجرات الملحقة بالمسجد انتقل النبي صلى الله عليه وسلم من دار أبي أيوب. لما قال المنافقون في عائشة رضوان الله عليها ما قالوا، جاء أبو أيوب فدخل على أم أيوب فقالت له ألا تسمع ما يقول الناس في عائشة؟ فقال يا أم أيوب لو أنك كنت مكان عائشة أكنت تفعلين؟ يعني لو كنت أنت مكان عائشة وتخلفت عن الركب بعض الوقت وجاء صفوان بن المعطل أكنت تفعلين ما يقوله الناس بحق عائشة؟ قالت سبحان الله تموت الحرة ولا تأكل بثديها، كيف تقول مثل هذا؟ قال فعائشة خير منك. قال فعائشة خير منك، وأنا والله لو كنت مكان صفوان ما ارتقى إلى وهمي شيء من ذلك قط، وصفوان خير منه. فلما وقع هذا الأمر وظل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يفعل شيئا ولا يقضي بشيء حتى جاء الوحي ونزلت براءة عائشة رضوان الله عليها في كتاب الله جل وعلا قرآنا يتلى في المحاريب إلى يوم الدين رضوان الله عليها. فدخل عليها لما نزل عذرها من السماء، دخل عليها أبوها رضوان الله عليه أبو بكر فقبل رأسها لأنها عفيفة حصان رزان رضوان الله عليه. قالت فقلت ألا عذرتني عند النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنت لم تتكلم بشيء وأنت تعرف ابنتك، فلماذا لم تذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم والناس يتكلمون ثم تقول للنبي صلى الله عليه وسلم والله يا رسول الله لا يمكن أن يأتي منها مثل هذا الكلام، ولا يمكن بحال من الأحوال أن يحدث مثل هذا، لما لم تتكلم؟ هي تعاتب أباها رضوان الله عليها وعلى أبيها. قالت ألا عذرتني عند النبي صلى الله عليه وسلم. انظر ماذا قال، والأمر كان يمس ماذا؟ يمسه هو في عرضه. فقال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت ما لا أعلم، في أمر يخصه في عرضه. وتعرف قيمة العرض عند العربي حتى ولو كان جاهليا، فكيف بأبي بكر؟ ومع ذلك يقول لها أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت ما لا أعلم. فإذا الإنسان يتوقف عند حدود ما يعلم، لا يقبض بلسانه في كل واد ويسير وراء لسانه يسرح به في كل سبيل، وإنما على الإنسان أن يكون واعيا. ولو أن الإنسان علم أنه يحصى عليه كل لفظ يلفظه لتوقف كثيرا ولابتعد عن كثير من الكلام. وروى أيوب عن ابن أبي مليكة قال سئل أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن آية، سئل الصديق عن آية، ومن يسأل إذا لم يسأل الصديق وهو أدرى بكتاب الله تبارك وتعالى أين نزل وكيف نزل على صاحبه وعلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فسئل عن آية فقال أي أرض تقلني وأي سماء تظلني وأين أذهب وكيف أصنع إذا أنا قلت في كتاب الله بغير ما أراد الله به. فإذا يتوقف عند حدود ما يعلم رضوان الله عليه. وذكر البيهقي من حديث مسلم البطين عن عزرة التميمي قال قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وبردها على كبدي ثلاث مرات. قالوا يا أمير المؤمنين وماذا؟ ما هي التي تقول وبردها على كبدي؟ قال أن يسأل الرجل عما لا يعلم فيقول لا أعلم، أن يسأل فيقول لا أعلم. فكيف إذا تطوع بالكلام وهو لا يعلم؟ يعني إذا سئل وهو لا يعلم يقول لا أعلم، إذا سئل يعني إذا انتدب وسئل وهو لا يعلم يقول لا أعلم، يقول لا أعلم لما لا يعلم. فكيف بالذي يتكلم أصلا وهو لا يعلم ولم ينتدبه أحد لكلام؟ نسأل الله أن يهدينا جميعا. وذكر أيضا عن علي رضي الله عنه قال خمس إذا سافر فيهن رجل إلى اليمن، خمس إذا سافر فيهن رجل إلى اليمن كنا فيه عوضا من سفره. إما أن يكون قال هذا في الكوفة وهي بعيدة كما هو معلوم عن اليمن، أو يكون قال ذلك رضوان الله عليه وهو في المدينة وهي بعيدة أيضا عن اليمن. يقول لو سافرت من الكوفة أو من المدينة مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اليمن من أجل هذه الخمس لكانت هذه الخمس عوضا لك مما تجده من التعب والمشقة في السفر وبذل المجهود والمال أيضا. ما هي الخمس؟ لا يخشى عبد إلا ربه، لا يخشى عبد إلا ربه، وهذا أمر مهم جدا. فما كان الإمام أحمد رضوان الله عليه يسأل، سأله رجل قال إني أخاف من بعض الولاة، قال خوفك لذهاب الصحة من قلبي، لو صححت يعني لو أخلصت لم تخف أحدا، لو أخلصت لم تخف أحدا، لأن الذي يملك النفع والضر هو الله جلت قدرته. فيقول لو صححت لو أخلصت لم تقف أحدا، خوفك لذهاب الصحة من قلبك، يعني لذهاب اليقين والتوحيد الصحيح من القلب، فيأتي الخوف. وعلى قدر ذهاب التوحيد وعلى قدر ضعفه على قدر الخوف، حتى من الظل يخشى الإنسان من كل شيء ويأتيه الخوف من كل مكان. فيقول لا يخشى عبد إلا ربه، ولا يخاف إلا ذنبه، ولا يخاف إلا ذنبه، ولا يستحيي من لا يعلم أن يتعلم، ولا يستحيي من لا يعلم أن يتعلم، ولا يستحيي من يعلم إذا سئل عما لا يعلم أن يقول الله أعلم. والصبر من الدين بمنزلة الرأس من الجسد، هذه الخامسة، الصبر من الدين بمنزلة الرأس من الجسد، يعني منزلة الصبر في الدين كمنزلة الرأس في الجسد. انظر قيمة الرأس بالنسبة إلى الجسد، كذلك تجد قيمة الصبر بالنسبة للدين. لا يخشى عبد إلا رب، ولا يخاف إلا ذنب، ولا يستحيي من لا يعلم أن يتعلم، ولا يستحيي من يعلم إذا سئل عما لا يعلم أن يقول الله أعلم. والصبر من الدين بمنزلة الرأس من الجسد. الإمام علي يقول لو سافرت فيها من الكوفة إلى اليمن من أجل أن تتحصل على هذه الخمس الحكم لكان السفر بالنسبة إلى قيمتها قليلا. وقال الزهري عن خالد بن أسلم وهو أخو زيد بن أسلم خرجنا مع ابن عمر نمشي، فلحقنا أعرابي فقال أنت عبد الله بن عمر؟ وعبد الله بن عمر معروف وصاحب الرسول صلى الله عليه وسلم، ومشهور عند طلاب العلم بل عند المسلمين أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أشد الصحابة تمسكا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إنه مرة كان مسافرا من المدينة إلى مكة فنزل في ظل شجرة فقضى حاجته، فقيل له لما تصنع هذا؟ قال رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يصنع هذا في هذا الموقف صلى الله عليه وسلم، يعني يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء رضوان الله عليه. لحقه هذا الأعرابي فقال أنت عبد الله بن عمر؟ قال نعم. قال سألت عنك فدللت عليك فأخبرني أترث العمة؟ قال لا أدري. قال أنت لا تدري؟ الأعرابي يقول عبد الله بن عمر أنت لا تدري؟ قال نعم. اذهب إلى العلماء بالمدينة فاسأله. من الذي يدل على العلماء؟ من أعلم العلماء هو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. يقول اذهب، هذا لا أدري، لا أعرف هذه المسألة، لا أعرف، وأي شيء في أني لا أعرف، ومن الذي فرض في إنسان أنه يعرف كل شيء؟ من الذي فرض في إنسان أنه يكون عالما بكل شيء؟ العالم بكل شيء هو من؟ الله. حتى الرسول يقول لما لا يدري؟ لا أدري، وأي شيء فيها؟ فقال اذهب إلى العلماء بالمدينة فاسألهم. فلما أدبر الرجل الأعرابي السائل ماذا صنع عبد الله بن عمر؟ قبل يديه، أخذ يقبل يدي نفسه ويقول نعم ما قال أبو عبد الرحمن، يقصد نفسه، كنيته أبو عبد الرحمن، يقول نعم ما قال أبو عبد الرحمن، سئل عما لا يدري فقال لا أدري. يمدح نفسه في هذا الموقف أن جاءه ثبات. قال اذهب إلى العلماء في المدينة فاسأل، وأي إشكال في هذا؟ وقال ابن مسعود من كان عنده علم فليقل به، ومن لم يكن عنده علم فليقل الله أعلم، فإن الله قال لنبيه قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، وما أنا من المتكلفين. فالنبي صلى الله عليه وسلم وقاف عند حدود ما علمه الله. صح عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم من أفتى الناس في كل ما يسألونه عنه فهو مجنون. من أفتى الناس في كل ما يسألونه عنه، يعني ما يكون من سؤال إلا وهو يفتي فيه، فهذا رجل مجنون ليس عاقلا، لأن العاقل لا يمكن أن يكون محيطا بكل ما يسأل عنه، بل لابد أن يعرض له ما لا يحسنه، كصاحب الخنفشاري، الرجل الخنفشاري كان رجل لا يسأل عن شيء إلا أجاب فيه. فقال بعض الناس لبعض هذا الرجل عجوبة زمان وهو كاذب بلا شك. قال وماذا نصنع؟ قالوا تعال نسأله عن شيء خيالي ليس له وجود في الدنيا أصلا. الخنفشار هذا شيء ليس له وجود في الدنيا. فذهبوا إليه فقالوا: يا مولانا ما الخنفشار؟ فقال من غير أن يتلبث كلام غريب، قال: هذا نبات تأكله الإبل فتدر ضروعها باللبن، كلام مثل هذا يعني. قل سبحان الله العظيم، هذا الرجل يعرف حتى الكلام المتخيل، حتى الوهم، حتى العنقاء، يعرف أمثال هذه الأشياء. فالإنسان لا يكون خنفشاري، على المرء أن لا يكون خنفشاريا. قال البراء: لقد رأيت 300 من أصحاب بدر. أصحاب بدر كانوا 310 رجل، فهو رأى أكثر أهل بدر 300، يعني لم يفوته إلا 10 رجل، لعلهم كانوا قد ماتوا رضوان الله عليهم أو استشهدوا في أحد أو ما أشبه في بدر. قال: لقد رأيت 300 من أصحاب بدر ما فيهم من أحد إلا وهو يحب أن يكفيه صاحبه الفتح، أن يكفيه صاحبه الفتح. وقال ابن أبي ليلى: أدركت 20 و100 من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. 20 و100 يعني بلغتنا 120، 20 و100 من الأنصار من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. يسأل أحدهم عن المسألة فيردها هذا إلى هذا، قل اذهب إلى فلان، وهذا إلى هذا، حتى ترجع إلى الأول. يعني السائل يدور على 120 من أنصار الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يرجع إلى الأول، وكل واحد منهم يقول له: اذهب إلى فلان، اذهب إلى فلان، اذهب إلى فلان، حتى تعود إلى الأول. وفي رواية: ما منهم أحد يحدث حديثا أو يسأله أو يسأل عنه، وفي رواية: عن شيء، إلا ود أن أخاه كفاه إياه، ولا يستفتى في شيء إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا. اللهم اعف عنا رب العالمين وعن المسلمين أجمع. وقال أبو حسين الأسدي: إن أحدكم ليفتي في المسألة لو وردت على عمر بن الخطاب لجمع لها أهل بدر. وأما الآن فأنت تعرف، يقول: افتي يا أبا عبد الله، افتي. كلهم أصبحوا من المفتين، نسأل الله أن يرحمنا برحمته. يقول: إن أحدكم ليفتي في المسألة، يفتي في المسألة لو وردت على عمر بن الخطاب لجمع لها أهل بدر، يجمع أهل بدر جميعا، يقول: ما تقولون في هذه المسألة؟ وأما الآن فالناس يتهجمون على دين الله تبارك وتعالى، ويفتون في دين الله تبارك وتعالى، والرسول صلى الله عليه وسلم يسأل عن شيء يسير في نظرنا، يقول: ما شر البلدان؟ يقول: لا أدري، حتى يأتي جبريل، وجبريل يقول: لا أدري، حتى أسأل رب. ومن أجل هذه الكلمة ينتظر الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يسأل جبريل رب العزة، ثم يأتي بالوحي يقول: شر البلدان أسواقها، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من بعض الصحابة من العلماء الصالحين ساروا على نهج الحق وصراطه المستقيم، فكانوا أئمة الهدى بحق، وأصحاب اتباع صادق وأمين. سئل القاسم ابن محمد ابن أبي بكر عن شيء فقال: لا أحسنه. سئل عن شيء فقال: لا أحسنه. فقال السائل: إني جئت إليك لا أعرف غيرك، وأين أذهب؟ أنا جئت إليك لا أعرف غيرك. قال القاسم: لا تنظر إلى طول لحيتي وكثرة الناس حولي، والله ما أحسن. قال: اغتررت بي؟ قال: أنا جئت لا أعرف إلا أنت. قال: غرك طول لحيتي وكثرة الناس حولي، والله ما أحسن. فقال شيخ من قريش جالس إلى جنبه: يا ابن أخي الزمها، يعني لا أدري، فوالله ما رأيتك في مجلس أنبل منك اليوم. في المجلس الذي قال فيه لا أحسن، والذي قال فيه لا يغرنك طول لحيتي وكثرة الناس من حولي، فوالله ما أحسن. قال: ما رأيتك في منزل كنت فيه أنبل منك اليوم. فقال القاسم: والله لأن يقطع لساني أحب إلي من أن أتكلم بما لا علم لي به. لأن يقطع لساني خير من أن أتكلم بكلام أو في أمر لا أعلمه، وما الذي يدخلني في هذه المضائق لا أعلمه. سبحان الله، الله تبارك وتعالى لم يكلفني أن أخبط في كل واد وأن أضرب في كل سبيل، وإنما أمرنا الله تبارك وتعالى بأن نتوقف عند حدود ما نعلم، ونفذ ذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم. وتدري، لو أن كل إنسان توقف عند حدود ما يعلم لانتفت الفوضى العلمية التي تجتاح العالم الإسلامي اليوم كله، ولا وقع الناس على قاعدة الهدوء لاستقامة الأمور وصفت الأذهان واستقر كل إنسان على قرار مكين، واستطاع كل إنسان أن يبصر أين هو وإلى أين يسير. ولكن الخبط الذي يحدث اليوم والكلام بغير علم أمر مريع جدا. وأنت تعلم أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم علمنا فتعلمنا، وعلم الأصحاب رضوان الله عليهم فأدوا إلينا، وكان ما كان من أن علماءنا رحمة الله عليهم، يعني عندك الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، هذا من أحفظ أهل الأرض، من أحفظهم. وأما أحفظ الأمة فهو أبو هريرة رضوان الله عليه، كما قال إمامنا الكبير الشافعي رحمة الله عليه. أحمد بن حنبل يقول أبو زرعة صاحبه وتلميذه لابنه لابن الإمام أحمد، يقول كان أبوك يحفظ ألف ألف حديث، كان أبوك يحفظ ألف ألف حديث، مليون حديث بأساندها، بأسانيدها، يحفظ هذه الأحاديث بأسانيدها. قد تقول أن الأحاديث لا تبلغ مليون حديث بالأسانيد، نعم، ولكن كان يحفظ للحديث الواحد عدة طرق، كان يحفظ للحديث الواحد جملة طرق، ثم المقطعات، ثم المعلقات، ثم المقطوعات وغير ذلك من تلك الأشياء. كان يحفظ الإمام، بل كانوا يحفظون الموضوع من الأحاديث، يقول حتى لا يأتي إنسان فيجعل بدل فلان فلان يلبس على الناس، فكانوا يحفظون الأحاديث الموضوعة بالأسانيد الموضوع، وكذلك يحفظون الأحاديث الضعيفة ويركزون عليها كما يركزون على الصحيح، لكي ينفوا الدخيل عن سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. قال أبو زرعة لابن الإمام أحمد كان أبوك يحفظ ألف ألف حديث، فقال له وما أدراك، ومن أين علمت أن أبي كان يحفظ ألف ألف حديث؟ قال ذاكرته فأخذت عليه الأبواب، كنت آتي بمسموعاته من كتبه التي كتبها من أفواه الشيوخ في مجالس العلم وأذاكره، وهو يمر يقول هات جزء فلان، فآتي بجزء فلان فيقول عندك حدثنا فلان قال حدثنا فلان يبلغ به، فيظل في الجزء حتى ينتهي. قال ذاكرته فأخذت عليه الأبواب رحمة الله عليه، يعني يحفظ ألف ألف حديث كما تحفظ أنت اسمك، كما تحفظ اسمك، ومع ذلك كان لا يحدث إلا من كتاب. الإمام أحمد لم يكن يجلس في مجلس التحديث للتحديث بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم إلا من كتاب. وسرت عدوى الإمام أحمد في هذا الضبط إلى الشيوخ الكبار، فهذا علي بن المديني، علي بن المديني شيخ الإمام البخاري، وعلي بن المديني رحمة الله عليه إمام ثبت جبل، جبل من جبال الحفظ والفهم والوعي رحمة الله عليه، وكان قد أجاب في الفتنة ولا شيء عليه، لأنه كان يخشى بارقة السيف، وهذه مسألة قد مرت وهو صحيح لله الحمد والمنة رحمة الله عليه. الإمام علي بن المديني يقول البخاري، والبخاري هو من هو أمير المؤمنين في الحديث، البخاري معروف، البخاري رحمة الله عليه يقول ما استصغرت نفسي في مجلس أحد إلا في مجلس علي بن المديني. البخاري يتكلم عن نفسه يقول ما عددت نفسي صغيرا لا قيمة لي ولا وزن في العلم إلا في مجلس علي بن المدين، أجلس في مجلس علي بن المدين وأحس بأن أنا ضئيل. من الذي يقول هذا؟ الإمام البخاري رحمة الله عليه. علي بن المدين يقول أوصاني خليلي الإمام أحمد ابن حنبل ألا أحدث إلا من كتاب. علي بن المدين يقول أوصاني خليلي الإمام أحمد بن حنبل ألا أحدث إلا من كتاب. حفظ سنة رسول الله وحفظ العلم الشرعي المستقيم. ولكن نسأل الله أن يرحمنا برحمته وهو أرحم الراحمين. سأل رجل مالك بن أنس عن شيء أيانا، فقال إني، قال الإمام مالك في كل يوم يأتي إليه الرجل يعيد عليه السؤال ويقول إن شاء الله نبحث في المسألة سننظر فيها عدة أيام، وفي الآخر قال له الإمام مالك إني إنما أتكلم فيما أحتسب فيه الخير ولست أحسن مسألتك هذه. يعني يقول أنا أتكلم لا من أجل أن أرضيك ولا من أجل أن تقول إني عالم أو لي في العلم، هذا أمر ليس في البال، ولكن يقول أنا أتكلم فيما أحتسب فيه الخير، أنا أتكلم فيما أريد أن أجمع حسنات، أريد أن أجمع حسنات من وراء هذا الكلام. وهذه المسألة التي سألتني عنها مشكلة بالنسبة لي لا أستطيع الجواب عنها، وإذا فلن أجيب ولست أحسن مسألتك هذه. وقال الهيثم بن جميل شهدت مالكا سئل عن 48 مسألة، سئل الإمام مالك عن 48 مسألة فقال في 32 منها لا أدري. 48 مسألة يسأل فيها الإمام مالك، ولا يسأل الإمام مالك بينه وبين السائل، وإنما يسأل الإمام مالك على رؤوس الأشهاد. ولعلهم أتوا من جميع أنحاء العالم الإسلامي إلى عالم المدينة الذي يملأ طباق الأرض علما إلى مالك بن أنس رحمة الله عليه ورضوانه. ويقف السائل يسأل الإمام مالك ويسأل هذا ويسأل هذا ويسأل هذا، في كثير من المسائل في 32 مسألة من 48 يسألها على رؤوس الأشهاد، يقول لا أدري لا أدري، التي يحسن الإجابة عنها وهو على يقين من الإجابة فيها والصواب يجيب، وأما التي لا يدريها لا أدري، وأي شيء في هذا يقول لا أدري. وقيل ربما كان يسأل عن 50 مسألة فلا يجيب في واحدة منها، بل 50 مسألة لا يجيب في مسألة واحدة لا أدري. وكان يقول من أجاب في مسألة، الذي يفتي في دين الله وتكلم في الدين ينبغي من قبل أن يجيب في تلك المسألة أن يعرض نفسه على الجنة والنار، يعرض نفسه على الجنة والنار، يعني يجعل الجنة والنار أمام عينيه، وكيف يكون خلاصه في الآخرة ثم يجيب فيه، ثم يجيب فيه. لو أن الناس التزموا منهج الإمام مالك رحمة الله عليه وتوقف كل عند حدود ما يعلم بيقين لاستراح العالم والجاهل، ولهدأ العالم الإسلامي هدوءا ما بعده هدوء. إن الفوضى العلمية التي أخذت الآن بمجامع هذا العالم الإسلامي المترام الأطراف أدخلت الأمة الإسلامية في متاهة، نسأل الله أن يخرجها منها سالمة غانمة، إنه على كل شيء قدير. سئل الإمام مالك عن مسألة فقال لا أدري، فقيل له إنها مسألة خفيفة سهلة، كيف لا تجيب عن هذه المسألة وهي مسألة خفيفة سهلة؟ فغضب وقال ليس في العلم خفيف، العلم ليس فيه خفيف، أما سمعت قول الله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا؟ فالعلم كله ثقيل، وخاصة ما يسأل عنه يوم القيامة، يعني الذي يفتي فيه الإنسان يسأل عنه يوم القيامة. وما أكثر الذين يضلون الناس بغير علم، في كثير جدا من الأمور شهدنا أمثال هذه الأشياء وهي فظيعة جدا في نتائجها، فظيعة جدا في نتائجها. يعقد رجل على فتاة فيطلقها قبل الدخول، ويذهب إلى واحد من أولئك الذين يدعون العلم فيعرق أذنه ويأخذ منه 5 جنيهات، ثم يقول له قل أستغفر الله تبت إلى الله ورجعت إلى الله وندمت على ما فعلت وعزمت على أن لا أقول، أنت رددتها فاذهب إليه. وهذا أمر خطير جدا. ثم يمضي الرجل في زواجه ولا زواج هنالك، يدخل بتلك الفتاة وينجب منها 10 من الولد ويحيا معها 60 عاما أو يزيد، وكل ذلك في الحرام. كيف؟ المطلقة قبل الدخول لا عدة لها، المطلقة قبل الدخول يعني عقد رجل على فتاة ثم طلقها قبل أن يمسها قبل أن يدخل به، لها نصف المهر ولا عدة عليه، يعني يمكن أن تتزوج غيره في نفس مجلس التطليق بلاش عدة. فإذا هي يمكن أن تتزوج غيره في نفس مجلس التطليق، يطلقها هذا يتزوجها هذا في نفس المجلس، ولها نصف المهر من الأول الذي طلقها قبل الدخول. إن أراد الذي طلقها قبل الدخول أن يعود إليها مرة أخرى فلا بد من عقد ومهر جديدين، فإذا لا ترد هكذا كما ترد التي تكون في الطلاق الرجعي. أما إذا دخل بها وطلقها فإنه يمكن أن يراجع مرة ومرة، وفي الثالثة تبين منه بينونة كفر فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فالمطلقة قبل الدخول إذا طلقت وأراد زوجها أو مطلقها أن يعاودها مرة أخرى فلا يحل له أن يعاودها إلا بمهر وعقد جديدين. فإذا دخل عليه من غير عقد ومهر جديدين بعدما طلقها قبل الدخول فإنه يعاشرها في الحرام، يعاشرها وينجب منها في الحرام ويظل معها في الحرام 60 عاما أو يزيد. وهؤلاء الأولاد الذين أتوا من هذه العشرة جميعا من حرام، الذنب في هذا كله على رأس من؟ على رأس من أفتاه، وعلى رأسه هو، لأن ينبغي على العبد أيضا إذا أراد أن يستفتي أن يبحث دائما وأبدا عن الأعلم الأحدث الأورع الأتقى، فهذا أمر مفروغ منه. ولكن انظر إلى هذا الخطأ كيف يؤدي إلى كثير من الخلل، فاللهم سلم وارحم وأنت أرحم الراحمين. قال مالك: ما أفتيت حتى شهد لي 70 أني أهل لذلك. وقال: لا ينبغي لرجل أن يرى نفسه أهلا لشيء حتى يسأل من كان أعلم منه. وما أفتيت حتى سألت ربيعة ويحيى بن سعيد فأمراني بذلك ولو نهياني انتهيت. يعني سأل ربيعة الرأي شيخه وكذلك يحيى بن سعيد الأنصاري: أتريان لي أن أفتي أو أن أتكلم في العلم؟ فقال: نعم. قال: ولو نهياني لو قال لي لا تتكلم في العلم ما تكلمت، ولو قال لي لا تتكلم ما تكلمت. وقال: إذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تصعب عليهم المسائل، إذا كان الصحابة تصعب عليهم المسائل ولا يجيب أحدهم في مسألة حتى يأخذ رأي صاحبه مع ما رزقوا من السداد والتوفيق مع الطهارة، فكيف بنا الذين غطت الخطايا والذنوب قلوبنا؟ يعني إذا كان الصحابة مع هذا الطهر وهذا السداد والتوفيق، الواحد منهم لا يجيب ولا يفتي إلا إذا سأل أخاه وأخذ رأيه، فكيف بنا نحن وقد غطت الخطايا والذنوب قلوبنا؟ وقيل: كان إذا سئل عن مسألة كأنه واقف بين الجنة والنار. وقال أبو نعيم: ما رأيت عالما أكثر قولا لا أدري من مالك بن أنس. ما رأيت عالما أكثر قولا لا أدري من مالك بن أنس. 50 مسألة يقول فيها جميعها لا أدري لا أدري لا أدري، رحمة الله عليه. سئل الشعبي عن شيء فقال: لا أدري. فقيل: ألا تستحي من قولك لا أدري وأنت فقيه أهل العراق؟ وهذا مدخل من مداخل الشيطان. فقال: لكن الملائكة لم تستحي حين قالت: لا علم لنا إلا ما علمتنا. مدخل من مداخل الشيطان، يقول: تقول لا أدري، أنت لا تعلم لا تجيب، وأنت فقيه عزبة أبو لمعي، كيف لا تجيب؟ فيدخل عليه بهذا المدخل الشيطاني فيجيب، يقول: لا، ولكن الملائكة لم تستحي حين قالت: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. وقال أبو الديان: تعلم لا أدري، يقول لي ولد: تعلم لا أدري، فإنك إن قلت لا أدري علموك حتى تدري، وإن قلت أدري سألوك حتى لا تدري. يعني إن قلت لا أدري علموك حتى تدري، وإن قلت أدري سألوك حتى لا تدري. وسئل الشافعي رحمه الله عن مسألة فسكت، فقيل: ألا تجيب؟ فقال: حتى أدري، الفضل في سكوتي أو في الجواب. وقال الأثرم: سمعت الإمام أحمد يستفتى فيكثر أن يقول لا أدري، وذلك فيما عرفت فيه الأقاويل. وقال: من عرض نفسه للفتيا فقد عرضها لأمر عظيم، إلا أنه قد تلجئ الضرورة. يعني قد تلجئ الضرورة للإجابة من المسؤول الذي يسأل، ولكن إذا لم تلجئ الضرورة فلماذا يجيب الإنسان عن أمر يعرض فيه على النار يوم القيامة؟ وقيل لأحمد رحمه الله: أيهما أفضل، الكلام أو الإمساك عن الكلام؟ فقال: الإمساك أحب إلي إلا لضرورة، الإمساك عن الكلام أحب إلي إلا لضرورة. وكان سعيد بن المسيب لا يكاد يفتي فتيا ولا يقول شيئا إلا قال: اللهم سلمني وسلم مني، يقول: اللهم سلمني وسلم مني. سعيد بن المسيب كان يتضايق ويحزن عندما يقال له سعيد بن المسيب. سعيد بن المسيب ابن حزن، جده حزن صحابي، وكذلك أبوه كان صحابيا، وحزن جد سعيد حزن ضد سهل. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهل، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فكان جده دخل مرة على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما اسمك؟ قال: حزن. حزن يعني صعب، في حزونة في صعوبة، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهل. فقال: بل أنت سهل. قال: لا، لا أغير اسما سمانيه أبي. سعيد يتضايق عندما يتذكر هذا الموقف من جده، فيقول: فما زالت الحزونة فينا من يومئذ. يعني لو أنه قبل تسمية الرسول صلى الله عليه وسلم لكنا من أهل السهولة، ولكن ما زالت الحزونة فينا من يومئذ. الفائدة هنا أن سعيد بن المسيب، لا سعيد ابن المسيب. وقال سحنون صاحب المدونة: أشقى الناس من باع آخرته بدنيا، أشقى الناس من باع الآخرة بالدنيا، وأشقى منه من باع آخرته بدنيا غيره. قال: فتفكرت، يقول ابن حمدان، في من باع آخرته بدنيا غيره. من الذي يبيع آخرته بدنيا غيره؟ يعني لا يتحصل هو على شيء، يعني يبيع آخرته من أجل دنياك أنت. قال: فتفكرت في الذي يبيع دنياه آخرته بدنيا غيره، فوجدته المفتي، يعني الذي يسأل، يعني يأتيه رجل قد حنك في امرأته ورقيقه، فيقول له: لا شيء عليك. يقول الذي يفتي: لا شيء عليك، لا شيء عليك، ما تقول في كذا، لا شيء عليك، افعل ولا حرج، ما تقول في كذا، افعل ولا حرج. يقول: فيذهب الحانث يتمتع بامرأته ورقيقه، وقد باع الذي أفتاه دينه بدنيا هذا، فباع دينه بدنيا غيره، فهذا أسفه الناس وأحقرهم وأقلهم عقلا. وسأله رجل مسألة فتردد إليه فيها 3 أيام، فقال: وما أصنع لك يا خليل؟ 3 أيام. فعاتبه الرجل، قال: آتي إليك مرة ومرة ومرة، 3 أيام أريد أن أنصرف الحال. فقال: وما أصنع لك يا خليلي، ومسألتك هذه معضلة وفيها أقاويل، وأنا متحير في ذلك. فقال له: وأنت أصلحك الله لكل معضلة، مدخل الشيطان، وأنت أصلحك الله لكل معضلة. فقال له سحنون: هيهات يا ابن أخي، ليس بقولك هذا أبذل لك لحمي ودمي إلى النار. قال: هذا الكلام يروج عند غير. وقال: إني لأسأل عن المسألة أعرفها، فما يمنعني من الجواب إلا كراهة الجرأة بعدي على الفتوى. يعني إذا رآه من عنده من طلاب العلم يسأل فيجيب مباشرة، يقول: وأنا أعرف المسألة، سألت فيها مرات، 100 مرة، 1000 مرة، أسأل وأجيب وأعرفها معرفة حقيقية يقينية، فإذا سئلت توقفت حتى لا أعلم من عندي الجرأة على الفتيان. هذا ملحظ تربوي، ملحظ تربوي أتى به علماؤنا المتقدمون على هذه الصورة العظيمة جدا في مسألة الاقتداء، فيقتدي بالعالم في مثل هذا، هو يعرف جواب المسألة ولكنه لا يريد أن يجرئ من يأتي بعده على الفتية. وقيل له: إنك تسأل عن مسألة لو سئل عنها بعض أصحابك أجاب، فتتوقف فيه. فقال: فتنة الجواب بالصواب أشد من فتنة المال، فتنة الجواب بالصواب أشد من فتنة المال، يعني عندما تسأل فتجيب بالصواب فتنة، يأخذ قلبك من العجب، من الكبر، من الإحساس بأنك أصبحت من أهل العلم، ما يقبل بك ويدبر، والحق أنك لا تعرف فيها شيء. داود الظاهري جلس في يوم من الأيام في مجلس العلم، وكان يأتيه الناس من طباق الأرض، ومجلس العلم عنده كان غاصا من جميع الأجناس ومن جميع طباق الأرض. فجاء رجل عليه أسمال بالية، جاء رجل عليه أسمال باليات، فما زال يتخطى حتى جلس بجوار داود، فاستنكف، استنكف داود من أن يجلس بجواره الشيخ الذي جاء عليه أسمال من الثياب الممزقة ويبدو عليه المسكنة والمسقبة والفقر، فجلس بجواره، والإمام جالس حول طلاب العلم من أطباق الأرض من كل الدنيا. فقال له داود: سلني. قال: سلني. فسأله عن حديث في الحجامة، وكان أجداد داود حجامين، فلم يجب فيه بشيء، فاندفع الرجل يذكر الأحاديث في الحجامة، ويذكر الموقوفات، ويذكر المقطعات، ويتحدث عن حديث الحجامة وعما يتعلق بها من الفقه وما يتعلق بها من الفن والأداء، وما زال يتكلم في ذلك أنه بحر، حتى احتقر داود نفسه، يقول: لا جرم والله، لا احتقر أحدا بعدها أبدا. فأنت لا تدري، أنت لا تدري، لعل من يكون في مجلسك أعلم منك وأنت لا تدري، ولكن الأمر بيد الله تبارك وتعالى. قال الخليل بن أحمد: إن الرجل لا يسأل عن المسألة ويعجل في الجواب فيصيب، يعجل فيصيب، فأذمه ويسأل عن مسألة فيتثبت في الجواب فيخطئ فأحمده، يسأل فيخطئ ولكن يتلبث ويجيب فيخطئ فأحمده وأمدحه، والآخر يسأل فيجيب سريعا فأذمه وأمقته. وقال بشر الحافي: من أحب أن يسأل فليس بأهل أن يسأل، من أحب أن يسأل فليس بأهل أن يسأل. كما قالوا هناك ناس على مذهب اعرفوني، مذهب اعرفوني أنا فلان فاعرفوني، يريد أن يعرف بأي شيء. حتى إن بعض هؤلاء الذين يسيرون على مذهب اعرفوني ذهب في موسم الحج إلى بئر زمزم والناس حشود، فكشف عن سوءته فبال في بئر زمزم، فأخذه الناس من جميع الجهات: ما هذا تبول في ماء زمزم وأنا أشرب الحديد، ولما تصنع ذلك؟ لما سئل بين يدي السلطات قال: لما صنعت ذلك؟ قال: أردت أن أعرف، حتى ولو كان سيعرف بأنه يسير في الناس هذا الذي بال في بئر زمزم، هذا الذي بال في بئر زمزم، المهم أن يعرف. فهناك ناس عندهم تلك العقد النفسية من أصحاب مذهب عرفوني، وأما الصحابة رضوان الله عليهم فكانوا يتضارون بالطاعات، حتى إن قاعدة عند طريق في طريق السلوك عند الأولياء عند أهل السلوك إلى الله يقال لك فيها: إن الولي يستحيي من كرامته أن تظهر كما تستحيي البكر من حيضتها أن تعرف. انظر، يقولون إن الولي يستحيي من كرامته أن تظهر، يعني إذا أجر الله تبارك وتعالى على يديه كرامة، والكرامة كما هو معلوم أمر وارد في دين الله تبارك وتعالى، نحن نؤمن به، يجريها الله تبارك وتعالى على يد الصالحين من هذه الأمة، وهي زيادة في تثبيت رسولنا صلى الله عليه وسلم بمنهجه. وكرامات الأصحاب معروفة، كرامات الأصحاب أبو بكر رضوان الله عليه قال: إن هو إلا أخواكي وأختاكي، وكانت امرأته حاملا فجاءت بذكر، وعمر عندما كان واقفا على المنبر يقول: يا سارية الجبل الجبل، يا سارية الجبل الجبل، سارية في أقصى الأرض، فسمعها سارية. فالكرامات يجريها الله تبارك وتعالى على الملتزم بدين محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا فهو تلبيس شيطاني، وإلا فهو تلبيس شيطاني. فيقولون حتى أهل السلوك يقولون: إن الولي يستحيي من كرامته أن تظهر كما تستحيي العذراء من حيضتها أن تعرف، فمن أحب أن يسأل فليس بأهل أن يسأل. وقال أبو بكر الخطيب والصيرمي: قل من حرص على الفتوى وسابق إليها وثابر عليها إلا قل توفيقه واضطرب أمره، وإذا كان كارها لذلك غير مختار له ما وجد مندوحة عنه وقدر أن يحيل بالأمر فيه إلى غيره كانت المعونة له من الله أكثر والصلاح في جوابه وخطياه أغلب. ورأى رجل الكلام الذي قلته لك، أتى عليه دليل الكلام الذي قلته لك، لو أن الناس توقفوا عن هذه الفوضى العلمية التي تشمل الأمة الإسلامية لكان هناك خير كبير بفضل الله سبحانه وتعالى. رأى ربيعة ابن عبد الرحمن رجل وهو يبكي، يعني رأى رجل ربيعة ابن عبد الرحمن يبكي، فقال: ما يفيد؟ قال: استفتي من لا علم له وظهر في الإسلام أمر عظيم. هذا العالم الكبير من شيوخ الإمام مالك رحمة الله عليه جلس يبكي، فقيل: لما يبكي؟ قال: ظهر في الإسلام أمر عظيم جدا، فقط حدث في دين الإسلام، وما هو؟ قال: استفتي من لا علم عنده. إذن انهارت القاعدة العلمية في الأمة، فأصبح الناس لا يدرون العالم من الجاهل فيستفتون أهل الجهل، فإذا استفت الناس أهل الجهل وقعوا في خلط عظيم، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن ضلال الأمة وإضلالها في أن يسأل من لا علم له، فإذا سئل فأفتى بغير علم ضل وأضل، كما في حديث عبد الله بن عمرو وحديث متفق على صحته: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فجلس هذا العالم الكبير يبكي، فقيل: ما يبكي؟ قال: ظهر في الإسلام أمر خطير ووقعت اليوم واقعة ليس لها سابق. وما هي؟ قال استفتي من لا علم له. وقال لبعض من يفتي ها هنا أحق بالسجن من السراق. لبعض من يفتي، يقول هذا الكلام قيل في صدر الأمة، يقول لبعض من يفتي ها هنا أحق بالسجن من السراق. قلت أي ابن حمدان الحنبلي رحمه الله، فكيف لو رأى زماننا وإقدام من لا علم عنده على الفتيا مع قلة خبرته وسوء سيرته وشؤم سريرته، وإنما قصده السمعة والرياء ومماثلة الفضلاء والنبلاء والمشهورين والعلماء الراسخين والمتبحرين السابقين. ومع هذا فهم ينهون فلا ينتهون وينبهون فلا ينتبهون، قد أملي لهم باعتكاف الجهال عليهم وتركوا ما لهم في ذلك وما عليهم. فمن أقدم على ما ليس له أهلا من فتيا أو قضاء أو تدريس أثم، فإن أكثر منه أصر واستمر فسقا، ولم يحل قبول قوله ولا فتياه ولا قضائه. هذا فقيه من فقهاء أهل العراق الكبار، بل كان فقيها. قال ابن الجوزي رحمه الله روينا عن إبراهيم النخعي أن رجلا سأله فقال ما وجدت من تسأله غيري، وفقيه الدنيا في وقت سأله رجل فقال ما وجدت من تسأله غيري، اسأل عالم. قال سأل عالما أما وجدت من تسأله غيري. وعن مالك بن أنس رضي الله عنه قال ما أفتيت حتى سألت 70 شيخا هل ترون لي أن أفتي، فقالوا نعم. فقيل له لو نهوا، قال لو نهوني انتهيت. وقال رجل لأحمد بن حنبل رضي الله عنه إني حلفت ولا أدري كيف حلفت، قال ليتك دريت كيف حلفت فدريت أنا كيف أفتيك. يقول حلفت ولا أدري كيف حلفت، قال وماذا أصنع لك أنا، يا ليتك دريت كيف حلفت حتى أدري أنا كيف أفتي، رضوان الله عليه. فينبغي علينا عباد الله أن نلتزم بدين الله سبحانه وتعالى، وأن نخلص النية لله تبارك وتعالى، وأن نبتعد عن الرياء والسمعة وعن طلب المحمدة والعلو في أعين الخلق، فكل هذا والله لا يفيد شيئا. وثناء الناس في النهاية ينحل إلى كلام لا يفيد، احفظ هذه. ثناء الخلق عليك ينحل في النهاية إلى كلام لا يفيد. يعني لو قال الناس جميعا إنك مليح وأنك حسن وأنك عالم وأنك إمام إلى غير ذلك من هذه الأشياء، هذا الكلام لو أنك جعت لا يشبعك، ولو أنك عطشت لا يرويك، ولو أنك عريت لا يكسوك، ولو احتاج أولادك فإن هذا الكلام لا يسمن ولا يغني من جوع. فكلام الناس في النهاية وثناؤهم كلام ينحل إلى شيء لا يفيد، فحذاري أن تكون حريص على كلام الناس فيك، ولا تلتفت إلى رأي الشرع فيك، وحذاري أن تكون حريص على المقام عند الناس وليس لك عند الله تبارك وتعالى مقام. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يرزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص، وأجرنا من الرياء، وأجرنا من الرياء، وأجرنا من السمعة، وأجرنا من السمعة، وأجرنا من النفاق، اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم أجرنا من الرياء، أجرنا من الرياء، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا، وأخلص نياتنا، اللهم أخلص نياتنا، اللهم أخلص نياتنا، وأصلح أعمالنا، وسدد أقوالنا، وسدد أقوالنا، وأصلح بالنا، وأصلح بالنا، واشرح صدورنا، اللهم ثبت أقدامنا، اللهم ثبت أقدامنا، اللهم ثبت أقدامنا، اللهم بلغنا مما يرضيك آمالنا، اللهم أحسن لنا الختام يا رب العالمين، اللهم أحسن لنا الختام يا رب العالمين، اللهم أحسن لنا الختام يا أكرم الأكرمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.